لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. أمر من الرحمن جاء لتوه قام النبي فهاجر الأوطان. الأمر من الرحمن جاء لتوه قام النبي فهاجر الأوطان. وعلينا وعلينا يعلو فراش حبيبه تحت العباءة موه الطغيان. يا حبيبي وعلينا يعلو فراش حبيبه تحت العباءة موه الطغيان. خرج النبي مرتلا كلماته خرج النبي مرتلا كلماته كان النبي يرتل القرآن والمصطفى يرمي الحصى والمصطفى يرمي الحصى من كفه ناموا جميعا ما رأوه عيانا وما رميت إذ رميت وإنما النصر من رب بالسماء مولانا. خرج النبي مرتلا كلماته حبيبي خرج النبي مرتلا كلماته كان النبي يرتل القرآن والمصطفى يرمي الحصى والمصطفى يرمي الحصى من كفه ناموا جميعا ما رأوه عيانا وما رميت إذ رميت وإنما النصر من رب السماء مولانا. لما دخلت الغار بورك حوله أصبحت والصديق فيه مصان. لما دخلت الغار بورك حوله أصبحت والصديق فيه مصان. والعنكبوت إذ رآك فإنه نسج الخيوط وغزل الأوهام. يا حبيبي يا حبيبي لما دخلت الغار بورك حوله أصبحت والصديق فيه مصانا. والعنكبوت إذ رآك فإنه نسج الخيوط وغزل الأوهان. جاء الحمام باض الحمام جاء الحمام حماية لحبيبه للغار غرد بالهدى الحانى. صلى عليك الله يا خير الورى ما غاب بدر في السماء في الدنيا.